الزهري. اقرأ ابو عمير. افتح بس كسل مسند الشامي هم كانوا سيدي تعالى 2425. بسم الله. قال حدثنا عطاء عن محمد بن الزهري قال حدثنا بكر بن سالم الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التمييسي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت عطاء بن ابي مسلم الخراساني يحدث عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا عبد العزيز بن سليمان الحرملي الانطاكي قال حدثنا عقب بن كعب الحلبي قال حدثنا كلثوم بن محمد بن ابي سدرة قال حدثنا عطاء بن الخراساني عن محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عتبة وعبيد الله بن عتبة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا كلثوم بن محمد بن أبي سدرة قال عن عطاء الخراساني عن الزهري عن علقمة بن وقاص عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد صفحة 331 قال وحدثنا عبد العزيز بن سليمان الحرملي الانطاكي قال حدثنا يعقوب بن كعب الحلبي قال حدثنا كلثوم بن محمد بن ابي سدره قال حدثنا عطاء الخراساني وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عتبه وسعيد بن المسيب وعلقمه بن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قال حدثنا احمد بن شعيب النسائي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا كلثوم بن محمد بن ابي سدره عن عطاء بن الخراساني عن الزهري عن علقمه بن القاسم عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه قالت فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في أودجي فأنزل فيه فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قفل وادنا من المدينة آذن بالرحيل فكنت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى إذا جاوزت الجيش لقضاء حاجتي لمست صدري فإذا عقد لي من أظفار قد انقطع فرجعت ألتمسه وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يحملون أودجي فرحلوه على بعيري وهم يحسبون أنني فيه وكنا النساء ذاك خفافا لم يمتلئن إنما كنا نأكل العلقة من الطعام وكنت جارية حديثة السن فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه على بعيري فساروا فجئت المنزل وليس به منهم داع ولا مجيب فتأممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيرجعون في طلبي فبين أنا قاعدة إذ غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج فأصبح في المنزل فرأى سواد إنسان نائم فعرفني وكان رآني قبل أن ينزل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي والله ما كلمته ولا سمعت منه غير استرجاعي حتى أناخ بعيره فركبته فأتينا الناس في نحوي في نحري رأ عندي في نحوي في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول قال عبد الله بن أبي بن سلول قالت فسرنا حتى قدمنا المدينة ويريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أعرف اللطف الذي كنت أرى منه إنما يدخل علي فيقول كيف تيكم ولا يزيد على ذلك حتى خرجت قبل المناصع مضاجع قبل المناصع وخرجت معي أم مسطح وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وكنا نتأذى بالكنوف نتخذها قريبا من بيوتنا فأمرنا أمر العرب الأول فلما انصرفنا عثرت أم مسطح في مرتها فقالت تعيس مسطح فقلت لها بئس ما قلت يا تسبين رجلا شهد بدرا فقالت وما علمت ما قال فزادتني مرضا على ما كانت بي على ما كان بي قالت البديف كده برضه نفس الكلام قالت وكانت أم مصطفى بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق كانت ام مصطح بنتها صخر بن عامر خاله ابي بكر الصديق، وكان ابنها مصطح ام وفاه بن عباد بن المطلب بن عبد مناف. قالت عائشه: فبكيت ليلتين ويوما حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي. قال: فلما استلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، دعا أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب يستشيرهما في فراق أهله. فقال أسامة: يا رسول الله، أهلك وما علمنا إلا خيرا. قال علي: يا رسول الله، لم يضيق عليك النساء كثير سواها، وإن تسأل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: يا بريرة، هل رأيت على عائشة شيئا تكرهينه؟ قالت: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام على عجين أهلها، على ولعن عجين أهلها، فيدخل الداجن فيأكله. قالت: وقد كانت امرأة أبي أيوب قالت لأبي أيوب: ما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك. فقال: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أداه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا صالحا ما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فيه. فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن أجهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لا نقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثار الحيان حتى هموا أن يقتتلوا، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجز بينهم. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أبواي، وقد كانت امرأة من الأنصار دخلت علي فهي تسعدني بالإسعاد ولا المساعدة سيد؟ تسعدني. تسعدني. فجلس عندي منذ قيل لي. فجلس عندي. فما جلس عندي. وما جلس عندي، فجلس عندي وما جلس عندي منذ قيل لي. في كلام ناقص كده ولا ايه؟ هو جلس عند عائشة رضي الله عنها لما يجيب أي هي يقررها بالكلام يعني. وما جلس عندي من فقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك. اتفضل سيدي. انتوا قاعدين بقى تحكوا حكايات على جنب كده مع بعض صح؟ لا لا قاعدين بقى مع بعض. سامع إيهاب عمال يوسوس لك. أنا بشرب الشاي بس. حفظكم الله يا شيخ. فقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ببراءتك، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقالته قال: أصعد معي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: والله ما أدري ما أقول. فقال: لا. قال: لا، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت جارية حديثة السن، لم أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: والله لئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، ولئن قلت إني بريئة لتصدقوني. والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت، والله يعلم أني بريئة، وشأني كان أصغر في نفسي من أن ينزل في قرآن، ولكنني كنت أرجو أن يري الله رسوله في منامي رؤيا يبرئني فيها. قالت: فوالله ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ما رام الراء نعم ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أخذته البرحاء، وكان إذا أوحي إليه أخذته البرحاء، حتى إنه يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سري عنه، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أما الله فقد براك يا عائشة. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد على ذلك إلا الله. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى قوله: ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وكان أبو بكر ينفق على مصباح لفاقته وقرابته، فلما تكلم ما تكلم به قال: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: أنا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصباح مثل ما كان ينفق عليه. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت هي التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها فعصمها الله بالورع، فقالت: أحمي سمعي وبصري، ما رأيت عليها شيئا يريبني. وكانت أخت زينب حمنة تحاربني، فهلكت في من هلك. عطاء عن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري عن أبيه: حدثنا أحمد بن الناظر العسكري، فلا حدثنا محمد بن صفوان، قال حدثنا بقية بن الوليد عن الجراح بن المنهال عن ابن عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أبي عن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم التفت وأنا أصلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي وأنا أصلي، فلما فرغت قال لي: ألم تصلي معنا؟ قلت نعم. قال: وما هذه الصلاة؟ قلت: يا رسول الله، ركعتي الفجر حتى خرجت من منزلي ولم أكن صليتهما، فلم يعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. عطاء الخراساني عن عطاء بن ابي رباح: حدثنا الفريابي، وقال حدثنا يحيى بن موسى البلقي، وقال حدثنا عمر بن هارون البلقي، وقال حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني عن ابيه عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت في جوف الليل من خشيه الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عطاء عن عمرو بن شعيب: حدثنا الحسين بن تقي ابن ابي تقي، قال حدثنا جدي ابو تقي بن هشام بن عبد الملك، قال حدثنا بقيه بن الوليد عن اسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لعان الا بين زوجين مسلمين. حدثنا عبد الله بن وهب الغزي، قال حدثنا محمد بن عبيد الغزي، قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الأزواج ليس بينهم وبين أزواجهم لعان: بين الحر والمملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين المسلم والنصرانية، وبين المسلم واليهودية. حدثنا محمد بن السري بن سهل القنطري البغدادي، وقال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا سويد بن عبد العزيز، قال حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. وتدرون ما حق الجار؟ إن استعانك أعنته، وإن استقربك أقربته، وإن افتقر عدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات شهدت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطيل عليه ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإذا شريت فاكهة فأهدله، فإن لم تفعل فأدخلها سرما ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بقيثار قدرك إلا أن تغرف له منها. فما زال يوصيهم بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، فمنهم من له ثلاث حقوق، ثلاثة حقوق، ومنهم من له حقان، ومنهم من له حق واحد. فأما الذي له ثلاث حقوق فالجار المسلم القريب له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الذي له حق واحد فالجار الكافر له حق الجوار. قالوا: يا رسول الله، أن أعطيهم من لحوم النسك؟ فقال: لا تعطي المشركين من نسك المسلمين. حدثنا يحيى بن ايوب العلاف المصري، وقال حدثنا سعيد بن ابي مريم، قال حدثنا يحيى بن ايوب، قال حدثني عثمان بن عطاء عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: يا رسول الله، اسمع منك اشياء اخاف ان انسى. فتأذن لي فأكتبها؟ قال نعم. قال ابن عمرو: فما فكان فيما كتبت إنك لا، إن كتبت عبدك بمئة أوقية فأداها إلا أوقية فهو عبد، وإن كتبته بمئة درهم فأداها إلا 10 دراهم فهو عبد. عطاء عن أبي سفيان طلحة بن نافع: حدثنا علي بن سعيد الرازي، وقال حدثنا أبو همام بن الوليد بن شجاع بن الوليد، قال حدثنا كلثوم بن محمد بن أبي سدرة أن عطاء من خراسان حدثه عن أبي سفيان، حدثه عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قراءة آخر الليل محظورة، وذلك أفضل. عطاء عن أبي إدريس الخولاني: حدثنا خير بن عرفة المصري، وقال حدثنا عروة بن مروان العتقي، وقال حدثنا شعيب بن رزيق عن عطاء الخراساني عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: أتيت مسجد حمصاء فجلست إلى حلقة فيها 30 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم شاب آدم خفيف العارض براق الثنايا، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل. فلما تفرقوا دنوت منه، فقلت: والله إني لأحبك في الله. فضرب بيده إلى حبوتي فجأة أذهبني حتى ألصق ركبتي بركبته، وقال: أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون بجلال الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، فإذا هو معاذ بن جبل. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق المصري، وقال حدثنا مصري ولا حمصي؟ حمصي قال حدثنا حمصي، قال حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا بقية بن الوليد، قال حدثني عتبة بن أبي حكيم، قال حدثني عطاء الخراساني، قال حدثني أبو دريس الخولاني، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المتحابين في الله في ظل العرش. فقال عبادة: صدق معاذ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل أنه قال: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في. عطاء عن عبد الله بن محيريز الجمحي ابن المحيريز الجمحي، حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل، قال حدثنا الحكم بن موسى، قال حدثنا يحيى بن حمزه عن عطاء بن الخراساني عن ابن محيريز عن عبد الله بن سعدي من بني مالك بن حسل، أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فلما نزلوا قالوا: احفظ لنا رواحلنا حتى نقضي حاجتنا ثم تدخل. وكان أصغر القوم، فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له: ادخل. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تحدثني انقطعت الهجرة. فقال: حاجتك من خير حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. عطاء عن يحيى بن ابي المطاع وهو ابن اخت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وشعيب بن يحيى قال حدثنا عبد الجبار بن عمر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن ابي المطاع عن معاويه رضي الله عنه انه قال: دخلت على ام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله عنهما، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به عنهم. حدثنا محمد بن زريق بن جامع ولا رزيق بن جامع المصري، قال حدثنا عمرو بن سواد السرحي، قال حدثنا ابن وهب، قال اخبرني عثمان بن عطاء الخراساني عن ابي يعني يحيى بن ابي المطوع انه قال: سمعت معاويه رضي الله عنه يقول: بت عند ام حبيبه رضي الله عنها، وعندها رسول الله، عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يصلي ورأسه يقطر ماء من ثوب واحد متوشحا. فقلت لام حبيبه: وراه يصلي في ثوب واحد؟ فقالت: نعم، وهو الذي كان فيه ما كان. عطاء عن مكحول. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا معتبر بن سليمان قال حدثني علي بن ابو الحسن رجل من اهل واسط قال حدثنا جعفر بن حارث عن يزيد بن عنسرة عن عطاء بن خراساني عن مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امه مجوس، ومجوس هذه الامه القدريه، لا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. حدثنا أحمد محمد بن عمرو بن مصعب الكندي المروزي، وقال حدثنا عمي عن جدي عمرو بن مصعب عن الحارث بن النعمان أبي النضر عن أبي شيبة شعيب بن رزيق وعثمان بن عطاء. عن عطائن الخراساني عن مكحول عن واثلة بن الأسقعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما مريض مؤمن قط إلا أوحى الله إلى صاحب الشمال أن يرفع القلم عنه، وأوحى إلى صاحب اليمين أن يكتب له مثل أجر ما كان يعمل في صحته، فإني أنا قيدته حتى أطلقه أو عافيه. عطاء عن يحيى بن عمرو بن عقيل. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا سليمان بن ايوب بن حبيب العكي الموصلي قال حدثنا محمد بن عثمان بن عطاء الخراساني عن ابيه عن جده انه قال: حدثني يحيى بن عمرو بن عقيل ان اباه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل رجل جريء على امره يتخطى الناس فدنا حتى سلم ووضع كفه على ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، ما الاسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان، وذلك قبل أن يفرض الحج. قال: يا رسول الله، إذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال: نعم. قال: يا رسول الله، فما الإيمان؟ فإن الله قد ذكر الإسلام وذكر الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والحياة بعد الموت والجنة والنار وتؤمن بالقدر كله. قال: يا رسول الله، فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: نعم. قال: يا رسول الله، فما الإحسان؟ فإن الله قد ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. قال: الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإن تكن لا تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت هذا فقد أحسنت. قد أحسنت. قال: نعم. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: صدقت. واستنكرها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستنكرها الناس. قال: يا رسول الله، الساعة في 5 مفاتيح من الغيب لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولكن من أشراط الساعة أن تلي لامة ربتها، وإذا رأيت الحفاة العراة العالة ملوك الناس، ورأيت رعاء الناس يتطاولون في البنيان. رأيت رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طبعا ولا نسبة من... اه تنفع رعاء الناس، يعني الرعاء من الناس مش للناس، يبقى الإضافة على معنى من. لا أحسن الله إليك. ورأيت رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فإن ذلك من أشراط. ورأيت وإذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء ملوك الناس، ورأيت رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فإن ذلك من أشراط الساعة. فقام الرجل مقفيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلكم جبريل أتى الناس في صورة رجل من بني آدم علمهم دينهم ثم رجع. روايته عن الكوفيين. عطاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قعنبي، حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، وحدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا مصعب بن الله الزبيري، وكلهم عن مالك بن انس عن عطاء الخراساني انه قال: حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفه عن كعب بن عجرة انه البرم جمع برم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قال: جاءني رسول الله ولا جامع بورما؟ قال: جاءني رسول الله بورم صلى الله عليه وسلم. بورم جمع بورما، جمع بورما، أحسن الله إليكم. بورما مضموم الأول وساكن الثاني، جمع التكسير يبقى بورم وبورم، صح سيدنا؟ بورم قاعدة صرفية، أحسن الله إليكم. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انفخ تحت قدر لاصحابي، وقد امتلأ راسي قمله، فاخذ جبهتي ثم قال: احلق هذا وصم 3 ايام او اطعم 6 مساكين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما ليس عندي ما امسك به. عطاء عن عبد الله بن بريده. حدثنا اسحاق الدبري قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3، فكلوا وتزودوا وادخروا. حدثنا سعيد بن إسرائيل القطيعي قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن بريدة السلمي ها والأسلمي عن أبي بريدة بن الحصيب الأسلمي اسلام صح سيدنا آه. اسلام عن أبي أحسن الله إليكم سلمتم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نبيذ الجر بعد إذ حرمه. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا آدم بن أبي ياس العسقلاني قال حدثنا يزيد بن زريع الرملي عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يده فما بقي يومئذ مهاجر ولا أنصاري له سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدمة إلا تعرض له. وعلي يومئذ أرمد العين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوم بعد الصلاة فلم يره فسأل عنه فأتي به يقاد قودا فدعا بالراية فقلدها إياه ودعا له فشكى علي وجع عينيه فتفل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي يحدث أنه لم يجد في عينيه حرا ولا بردا بعد تفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار علي ولقيه مرحب فقتله وفتح الحصن. حدثنا محمد بن يحيى بن سالم بن محمد العسكري قال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا محبوب بن العطار عن يزيد بن بزيع ولا زريع يزيد بن بزيع عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الإقران وإن الله قد وسع الخير فأقرنوا فق فق فأقرنوا. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله المقدسي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان الثوري عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها حج فقال حجي عن أمك. قالت إن أمي ماتت عليها صوم فقال صومي عن أمك. قالت يا رسول الله إن أمي قد توفيت وكنت تصدقت عليها بجارية فقال آجرك الله ورد عليك الميراث. حدثنا أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب الكندي قال حدثنا عمي عن جدي عمرو بن مصعب عن أبي النضر الحارث بن النعمان عن شعيب بن زريق أبي شيبة وبتقديم ازاي أم الرأسي عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة رفعه زريق زريق أحسن الله إليكم عن ابن بريدة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أن أحدكم لمملوك يا عبدي البرم ولكن يقول غلامي وليقل سوق البرم سوق البرم أحسن الله إليكم جمعها برومات وبرمات وبرام وبرم وبرم حجارة المفرد سوق الحجارة برمة قدر حجارة النحاس أحسن الله إليك مش فخار يعني لا من حجارة أو نحاس أنا ظننته من فخار أحسن الله مش عارفه سيدي. قال لا يقول أن أحدكم لمملوكه عبدي ولكن يقول غلامي وليقل المملوك أو المملوكة سيدي عطاء عن السدي. حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا زيد بن قيس قال حدثنا محمد بن شعيب عن عطاء بن مسلم عن السدي عن عاصم بن رفاعة عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قيد الفتك قيد الفتك من أمن رجلا على دمه فقتل فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. هكذا قال بالإسناد عطاء بن مسلم والصواب عطاء بن أبي مسلم وقال عاصم بن رفاعة والصواب رفاعة بن عاصم. عطاء عن نعيم بن أبي هند حدثنا حسن بن علي المعمري وقال حدثنا محمد بن أباني الواسطي وقال حدثنا داود بن أبي الفرات ابن أبي عن أبي رجاء عن أبي رجاء محمد بن سيف الأزدي عن عطاء الخراساني عن نعيم بن أبي هند عن أبي المسهر عن أبي المسهر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريض في مرضه الذي مات فيه وعلي قد أسنده إلى صدره فقلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله كيف تجدك؟ قال صالح قلت لعلي: ألا تدعني فأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فإنك قد سهرت وأعييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو أحق بذلك يا حذيفة، أدن مني. فدنوت منه، فقال: يا حذيفة، من ختم له بصوم يوم يبتغي به وجه الله يدخله الله الجنة. يا حذيفة، من ختم له بصدقة على مسكين يبتغي به وجه الله أدخله الله الجنة. قلت: بأبي وأمي أعلن أم أسر؟ قال: بل أعلن. عطاء عن إبراهيم النخعي: حدثنا أبو زرعة الدمشقي، وقال حدثنا آدم بن إياس العسقلاني، وقال حدثنا أبو شيبة شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احذروا كل مسكر، فإن كل مسكر حرام. عطاء عن يحيى بن يعمر: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا أبي قال: أخبرنا عبد الأعلى السامي سي قال عن داود بن أبي هند عن عطاء الخراساني عن يحيى بن عمر عن يحيى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت. قال: نعم. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر كله خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: نعم. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه، فإن تكن لا تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت. قال: نعم. قال: يا رسول الله، فمتى الساعة؟ قال: هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وسأنبئك عن أشرافها: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاولوا في البناء، وإذا كان الناس العراة العالة. قلت: من هم؟ قال: الغريب. ثم انطلق الرجل موليا، فقال: علي الرجل. فذهبوا لينظروا فلم يروا شيئا. فقال جبريل عليه السلام: جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا اسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن عمرو حا، وحدثنا علي بن عبد العزيز وابو مسلم الكشي قال: حدثنا حجاج بن منهار قال: حدثنا حماد بن سلمه كلاهما عن عطاء الخراساني يعني يحيى بن عمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما انه قال: قدمت على اهلي ليلا من سفر، وقد تشققت قدماي فخلقوني بزعفران بزعفران لا بزعفران ايوه مش عالم. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته وبقي علي منه ردع. ثم جئت فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي، ثم قال: ان الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب، ورخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ولا رواية المتضمخ عن يعني. عفوا ولا المتضمخي آه عفوا أخوه معطوف على الكافر بعيد عن السمعين، ربنا يحفظه. رواية عن البصريين حسنا نعم الشيخ الألباني، ربنا يحفظكم يا شيخ عمر. هو جاهز السنة؟ جاهز. أحسن الله إليك. قال رواية عن البصريين عن عطاء، قال عطاء عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني عن الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قلت لأبي ذر الغفاري: يا عم أوصني. قال: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من ركع 12 ركعة بني له بها بيت في الجنة. حدثنا ابراهيم بن دحيم المسقي قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن عطان الخراساني عن ابي عن الحسن عن عبد الله بن عمرو انه قال: قلت لابي ذر: يا عم اوصني. فقال: يا ابن اخي، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعيب بن زريق قال حدثني عطاء الخراساني عن الحسن عن عبد الله بن عمر انه طلق امراته تطليقه وهي حائض، ثم اراد ان يتبعها بتطليقتين اخريين عن القرين الباقيين. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله عز وجل؟ قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء تطليقة. قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها؟ قال: إذا بانت منك وكانت معصية. إذا بانت منك وكانت إذا بانت منك وكانت معصية. حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي قال: حدثنا عباس بن الوليد الخلال قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني شعيب بن زريق أنا عطار خراساني عن الحسن أنه سمع ابن عمر يقول: إنه طلق امرأته تطليقة، ثم أراد أن يطلقها تطليقتين أخرين عند القرآن الباقيين. قال ابن عمر: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله عز وجل أن تطلق؟ إنك أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق عنده وعند كل طهر. وقال ابن عمر: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، ثم قال: أمسك، فإذا حارت وطهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. قلت: يا رسول الله، رأيت لو كنت طلقتها ثلاثا؟ قال: إذن بانت منك. حدثنا مسلمة بن جابر اللخمي قال: حدثنا منبه بن عثمان قال: حدثنا صدقة بن عبد الله عن الوضين بن عطان عن عطان الخرساني عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة خلقت من ضلع، ولا تستقيم لك على خلق واحد، فإن تقيمها تكسر فدارها تعش بها. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال: حدثنا ابن أبي فديك عن العبد الرحمن بن الفضيل عن عطان الخراساني عن الحسن بن أبي الحسن عن جابر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، فجار له حق وهو أدنى الجيران، وجار له حق وجار له ثلاثة، فأما الذي له حق واحد فجار مشرك له حق الجوار، وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق فالجار ذو الرحم له حق الرحم وحق الإسلام وحق الجوار، وأدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تعرف له منها تغرف له منها. عطاء عن أبي نضرة المنذر بن مالك. حدثنا علي بن سعد الرازي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الدروزي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي عن عطاء بن أبي سليم عن عطاء بن أبي مسلم أن أبا نضرة العبدي حدثه عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ثم قام فيهم خطيبا، فقال في خطبتي: ألا إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تفعلون. ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ألا وإن كل غادر يوم القيامة لواء بقدر قدرته عند الله عز وجل، فأكبر الغادر أمير عامة. عطاء عن حمران مولى العبلات. حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: حدثنا أبو الجواب الأحواص بن جواب قال: حدثنا عمار بن زريق عن فدر بن خليفة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الخراساني عن حمران أنه قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب له بكل حرف 10 حسنات، ومن أعان في خصومة باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن حال بشفاعتي دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله عز وجل في أمره، ومن باهت مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال وليس بخارج. حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان الثوري عن أخيه عمر بن سعيد بن مسروق عن مطر الوراق عن عطاء الخرساني عن حمران عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه: ومن مات عليه دين أخذ من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. عطاء عن أبي عمران الجوني حدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن شعيب عن عثمان بن عطاء عن أبيها عن أبي عمران الجوني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: عملان يجهدان جسده، وعملان يجهدان ماله، فأما اللذان يجهدان جسده فالصوم والصلاة، وأما اللذان يجهدان ماله فالجهاد والصدقة. ما انتهى إلينا من مسند إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية إبراهيم عن سعيد بن المسيب. حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد الأعرج الإيادي وقال: حدثنا يزيد بن قيس قال: حدثنا الجراح بن مليح عن إرطاط بن المنذر وإبراهيم بن ذي حماية عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرمة نساء الغازي في سبيل الله كحرمة نسائي عليكم، وحرمة نسائي عليكم كحرمة أمهاتكم عليكم، ومن آذى امرأة غاز أو ظلمها فقد آذى الله، ويلقاه الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، ويأمر به فيسجن مع الظالمين أنفسهم. ألا وإن الله خليفة الغازي في ألا وإن الله خليفة الغازي في تركته، فمن اعتدى عليه في تركته. قال الله عز وجل: أفي خلافتي وجواري وذمتي وعزتي لأنتقمن منه عاجلا أو آجلا. روايته عن البصريين إبراهيم بن حميد الطويل. حدثنا أبو الدرداء عبد الله بن محمد بن الأشعث الأنطرطوسي قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عبيده قال: حدثنا ابي قال: حدثنا الجراح بن مليح عن ابراهيم بن عبد الحميد بن ذي حمايه عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر صلاه العشاء ذات ليله الى شطر الليل، ثم خرج فصلى بنا، فلما فرغ قام فخطبنا فقال: ان الناس قد صلوا ورقدوا وانتم في صلاه وانتظرتم الصلاه. حدثنا ابو الدرداء عبد الله بن محمد بن الاشعث الانطرطوسي قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عبيده قال: حدثنا ابي قال: حدثنا الجراح بن مليح عن ابراهيم بن عبد الحميد بن ذي حمايه عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فجاء رجل يمشي قد حفزه النفس حتى دخل في الصف، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه الحديث. حدثنا ابو الدرداء عن ابراهيم بن محمد بن عبيده قال: حدثنا ابي قال: حدثنا الجراح بن مليح عن ابراهيم بن عن ابراهيم بن عبد الحميد بن ذي حمايه عن حميد عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم وأقضوا ما سبقتم. نعم. قال: حدثنا أبو الدرداء بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب. حدثنا أبو الدرداء بإسناده عن أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى بالصلاة جامعة، فإذا هو برجلين يتلاحيان، فقام يخطب الناس فقال: يا أيها الناس، إني خرجت لأعلمكم ليلة القدر، وإني لقيت في نعم لأعلمكم ليلة القدر، وإني لقيت فلانا وفلانا يتلاحيان، وإني نسيتها، ولعل ذلك أن يكون خيرا، فالتمسوها في العشر البواقي، والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وبإسنادي عن حميد الطويل عن محمد بن قيس أن أم هاني إن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة لبعض حاجاتها، فوجدته يصلي صلاة الضحى 6 ركعات. وبه عن حميد عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله أنه قال: قطع بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملني على جمل وأنا أضربه في آخر الناس ضرب، ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فيه كما زال إلى أوائل الناس. فلما قدمت مكة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرده إليه، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 6 ركعات. إبراهيم عن شعبة الحجاج. حدثنا أبو الدائي بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شعبة الأزدي عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أنه قال: سأل عائشة رضي الله عنها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يوضع له وضوءه وسواكه، ثم يبعثه الله عز وجل يوضع له وضوءه وسواكه، ثم يبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيستاك ويتوضأ، ثم يقوم فيركع 9 ركعات وركعتين وهو قاعد، وكان إذا مرض ولم يقم من الليل صلى 12 ركعة. حدثنا أبو الدرداء بإسناده عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب الأزدي عن عبد الله بن عامر رفعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة الأولى قبل أن يدخل وقت العصر، والعصر قبل أن تصفر الشمس، والمغرب قبل أن يسقط الشفق، والعشاء الآخرة إلى نصف الليل، والصبح قبل طلوع الشمس. إبراهيم عن أبي عامر بن صالح بن رستم الخزاز. حدثنا أبو الدرداء بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن أبي عامر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا سكت أقبل، فإذا قامت الصلاة أدبر وله ضراط، فإذا سكت أقبل، حتى يخطر بين المرء وقلبه، حتى يذكره ما لم يذكر، وحتى يوهم في صلاة فلا يدري كم صلى في صلاته، فلا يدري كم صلى، فإذا لقي أحدكم ذلك فلم يدري كم صلى زاد أم نقص، فليسجد سجدتي السهو بعدما يسلم، فإنهما المرغمتان. إبراهيم عن عطاء بن عجلان البصري. حدثنا أبو الدرداء بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عطاء عن عطاء بن عجلان عن مغيرة بن حكيم الصنعاني يرده إلى طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم غدا وبكر وأتى حيث يسمع خطوة الإمام ثم أنصت، كان له بكل خطوة عمل حسنة صيامها وقيامها. إبراهيم عن أبان بن أبي عياش، حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد الإيادي، قال حدثنا يزيد بن قبيس، قال حدثنا الجراح بن مليح عن أرقاط بن المنذري عن وإبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولودة من النساء، فإني مكاثر بكم الأمماء يوم القيامة، وإياكم العواقر، فإن مثل ذلك مثل رجل قاعد على رأسه. النبيين، فإني مكاثر بكم النبيين يوم القيامة وإياكم العواقر، فإن مثل ذلك مثل رجل قاعد على رأس بئر يسقي أرضا سبخة فلا أرضه تنبت ولا عناه يذهب. روايته عن الكوفيين إبراهيم بن الحجاج بن أرطاط النخعي، حدثنا موسى بن عيسى بن المنذري الحمصي، قال حدثنا محمد بن عبيدة أبو يوسف البروسي، قال حدثنا الجراح بن مليح عن إبراهيم بن ذي حماية عن الحجاج بن أرطاط النخعي عن حسين بن الحارث الجدلي عن نعمان بن بشير أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: سووا صفوفكم ولا تختلفوا فيخالف الله بينكم يوم القيامة، ولقد رأيتنا والرجل يلمس منكبه ليلمس منكبه بمنكب أخيه، شبك ليلمس منكبه بمنكب أخيه وركبته بركبة أخيه وقدميه بقدم أخيه. حدثنا أبو الدرداء عبد الله بن محمد بن الأشعث، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبيدة، قال حدثنا أبي، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن الحجاج بن أرطاط عن شبن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني مستحاضة فكيف أصلي؟ فقال: اجلسي أيام أقرائك، فإذا مضينا فاغتسلي، ثم ليكن ذلك الغسل إلى قرئك من الشهر الآخر. فقال: إنما ذاك عرق وليس دما. وعن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح عن مولا لأبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة كفارة السنة الماضية ونافلة السنة المستقبلة. وبإسناده عن أبي قتادة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عمل أحب إلى الله عز وجل من عمل في هذه الأيام، يعني العشرة، إلا رجل خرج مجاهدا بماله ونفسه ثم لم يرجع. حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبيدة قال حدثنا أبي قال حدثنا الجراح بن مليح عن إبراهيم بن عبد نعم عبيدة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبيدة قال حدثنا أبي قال حدثنا الجراح بن مليح عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن الحجاج بن أرطاط عن نافع عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بالغسل يوم الجمعة. إبراهيم عن غيلان بن جامع المحاربي، حدثنا أبو زيد الحوطي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا معاوية بن نجيح عن إبراهيم بن ذي حماية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. عن إبراهيم ابن ذي حماية فين ده؟ عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله واحد ثمانين ده؟ مش عندي غيلان عن غيلان بن جامع عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. حدثنا موسى بن عيسى بن المنذري قال حدثنا أبو يوسف المددي محمد بن عبيدة قال حدثنا الجراح بن مريح عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع المحاربي قال لي ابن أبي سليمان عن شير بن حوشب عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا غسل يديه سقطت خطاياه من يديه، وإذا غسل وجهه ومضمض وتشوص واستنثر ومسح برأسه سقطت خطاياه من سمعه وبصره ولسانه، فإذا غسل ذراعيه وقدميه كان كيوم ولدته أمه، وأيما مؤمن أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار يفدي كل عضو منها عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة يفدي وأيما امرأة مسلمة أعتقت رقبة مسلمة كانت فكاكها من النار يفدي كل عضو منها فكاكها من النار يفدي كل عضو يفدي كل عضو منها عضوا منه يبقى يفدي كل عضو منها عضوا منه أيما امرأة مسلمة اعتقت رقبة مسلمة كانت فكاكة من النار يفدي كل عضو منها عضوا منها، ومن شاب شابة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله عدوا قاصر أو بالغ الأخطأ أو أصاب كان عدل رقبة، ومن قام طاهرا على ذكر الله لم يسأل الله شيئا حين ترد إليه روحه من أمر دنياه وآخرته إلا أعطاه إياه. حدثنا أبو الدرداء عبد الله بن محمد بن الأشعري قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبيدة قال حدثنا أبي قال حدثنا الجراح بن مليح عن إبراهيم بن ذي حماية عن غيلان بن جمال عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود الخزاعي عن أبي أنه قال حاججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فصليت معه صلاة الغداة بمنى، فلما فرغ من صلاته إذا رجلان خلف الناس لم يصلي مع الناس، فقال علي بالرجلين فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال أما صليتما معنا؟ فقال يا رسول الله كنا صلينا في رحالنا وظننا أن لا ندرك الصلاة، قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما فصليا تكون لكما نافلة. فقال أحدهما استغفر لي يا رسول الله، فقال اللهم اغفر له. فازدحم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ كأشب الناس وأقواهم، فدفعت الناس حتى أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته على صدري، فلم أرى شيئا أبرد وأطيب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبيدة قال حدثنا أبي قال حدثنا الجراح بن مليح عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل يوم الجمعة على المنبر. إبراهيم عن عبد الملك حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبيدة قال حدثنا أبي قال حدثنا الجراح بن مليح عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبري وكان من بني الحارث بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام أو في شهر معه، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف هذا المقام وعليه نعلاه حتى انصرف وهما عليه. إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبيدة قال حدثنا أبي قال حدثنا الجراح بن مريح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عسفان فأراد المشركون أن يحملوا علينا ونحن في صلاة الظهر، فقالوا لا، ولكن تأتيهم الآن إحدى وهي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم وأهليهم فتحملون عليهم، فأجبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فلما قامت الصلاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبسوا السلاح فصفوا صفين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فكبروا جميعا، ثم إنه ركع فركع فلبسوا السلاح فصفوا صفين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فكبروا جميعا، ثم إنه رفع فركعوا جميعا، ثم إنه سجد فسجد معه الصف الأول وقام الصف الآخر قياما، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معه الصف الأول وخر الذين في الصف الآخر الآخر سجودا، فلما فرغوا من سجدتين وقاموا تأخر الصف الأول وتقدم الصف الآخر، فلما رأى المشركون ما صنعوا علمهم أنه قد جاءهم الخبر، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم سجد فسجد معه الصف الأول وثبت الصف الآخر قياما، فلما فرغوا من سجدتين خر الصف الأول الآخر سجودا، ثم قعدوا جميعا فتشهدوا ثم انصرفوا جميعا. إبراهيم عن أبي مرزوق الكوفي حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا أبو يوسف المددي ومحمد بن عبيدة قال حدثنا الجراح بن مليح عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن أبي مرزوق عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يقول الله عز وجل الصيام لي وأنا أجزي به والذي نفس محمد بيده لا خلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجل، فإن جهل عليه فليقل فإن جهل عليه فليقل إني صائم. رواية عن الشمينة إبراهيم عن عبد الله بن دينار البهراني الحمصي حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد الإيادي قال حدثنا يزيد بن قبيس قال حدثنا الجراح بن مليح عن أرطاط بن المنذر وإبراهيم بن عبد الحميد عن عبد الله بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء على ثلاثة أصناف، صنف كالوعاء تحمل وتضع، وصنف كالعير وهو الجر كالعري وهو الجرب، وصنف ولود ودود مسلمة تعين زوجها على إيمانه هي خير لكم من الكنز. هذا الجرب خلال الجنة إن شاء الله. إبراهيم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد الإيادي قال حدثنا يزيد بن قبيس قال حدثنا الجراح بن مليح عن أرطاطة عن أرطاطة وإبراهيم عن ابن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خلف على امرأة غاز في سبيل الله أو أولاده فقضى لهم حوائجهم حتى يرجع الغازي زوجه الله 10,000 من الحور العين، لكل زوجة 10,000 قصر من در وياقوت، في كل قصر 10,000 دار، وفي كل دار 10,000 بيت، وفي كل بيت سرير من در وياقوت. كل قصر 10,000 دار، وفي كل دار 10,000 بيت، وفي كل بيت سرير من در وياقوت، على كل سرير جارية لو برز سوادها لغلب نوره على ضوء الشمس والقمر. حدثنا احمد بن عبد الله بن زيد قال حدثنا يزيد بن قبيس قال حدثنا الجراح بن مليح عن أرطاطة وابراهيم عن ابن غنم عن ابن عمر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اطعم 3 من الغزات في سبيل الله أو سقاهم أطعمه الله 3 جنان من جنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد مع إبراهيم وموسى عليهما السلام. إبراهيم عن كثير بن مرة الحضرمي حدثنا أحمد بن عبد الله الإيادي قال حدثنا يزيد بن قبيس قال حدثنا الجراح عن أرطاطة وإبراهيم بن ذي حماية عن كثير بن مرة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل فواق ناقة في سبيل الله فقد واجبت له الجنة. إبراهيم عن الضحاك بن حمرة قال حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبيدة قال حدثنا أبي قال حدثنا الجراح عن إبراهيم بن ذي حماية عن الضحاك عن ابن حمرة عن أبي نصيرة عن أبي رجاء العطاردي عن عتيق بن أبي بكر الصديق وعن عمران بن الحسين الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة كفر ذنوبه وخطاياه فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة 20 حسنة فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل 200 سنة. ما انتهى إلينا من مسند نصر بن علقمة نصر عن أبي هريرة حدثنا إبراهيم بن دحيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الثور بن يزيد عن نصر بن علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة مثاب عليها مغفور لها لا عذاب عليها في الآخرة إنما عذابها في الدنيا الزلازل والفتن. نصر عن أبي موسى الأشعري حدثنا إبراهيم بن دحي قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن نصر بن علقمة أن أبا موسى الأشعري كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي أمة مرحومة جعل الله عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة أعطي كل إنسان من أمتي إنسانا من أهل الأديان فقال دونك فداؤك من النار. نصر بن علقمة عن أخيه عن أبي أيوب الأنصاري حدثنا إبراهيم بن دحيم بن عرق قال الحمصي قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا أبي قال حدثنا معاذ بن يحيى عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ بن علقمة عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي العدو فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفتن في قبره. نصر عن أخيه عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا الهيثم بن حماد قال حدثني حفص بن غيلان عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من أمتي قوامة بأمر الله لا يضرها من خالفها تقاتل أعداء الله أو لا تزال عصابة من أمتي قوامة بأمر الله لا يضرها من خالفها تقاتل أعداء الله كلما ذهبت حرب نشبت حرب قوم آخرين حتى تأتيهم الساعة. قال حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن نصر بن علقمة عن أخيه عن ابن عائذ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن آدم يضعف جسمه ويقل من الكبر وقلبه شاب في طول العمر وكثرة المال. ابن عائذ عن أبي الدرداء حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا سرقة بن عبد الله عن ناصر بن علقمة عن أخيه محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن أبي الدرداء أنه قال حلف رجل ألا يتطوع بشيء ولا يترك ما كتب الله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تنقمون من رجل لو أقسم على الله لأضره. ابن عائذ عن المقدام بن عدي كرب حدثنا عمرو بن إسحاق بن العلاء بن زبريق الحمصي قال حدثنا أبو علقمة نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ عن ابن عائذ أنه قال قال المقدام بن معد كرب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء إخوة بنو علات وأنا وعيسى أخواني لأنه بشر بشر بي وليس بيني وبينه نبي. حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن راشد المقري قال حدثنا صدقه بن عبد الله عن نصر بن علقمه حوى حدثنا عمرو بن لا قال حوى حدثنا عمرو بن اسحاق قال حدثنا ابو علقمه نصر بن خزيمه ان أبا حدثه عن نصر بن علقمه عن اخيه محفوظ عن ابن عائذ عن المقدام بن عبد الكريم انه قال استب عقيل بن ابي طالب وابو بكر وكان ابو بكر سباء غير انه تحرج لقرابه عقيل من النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ولكنه شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوا لي أصحابي وما شأنكم وشأنهم فوالله ما منكم رجل إلا على باب بيته ظلمة إلا أبا بكر فإن على باب بيته النور ولقد قلتم كذب وقال صدقا فأمسكتم الأموال وجاء لي بماله وخذلتموني وآساني واتبعني قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبو علقمة نصر بن خزيمة قال أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ عن ابن عائذ عن المقدام أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني الحارثي قد ذهبتم بكل اسم صالح فلم تتركوا للناس شيئا كانت الناس يتسمون في الجاهلية بشيطان وحمراء وأسماء سوء وبنو الحارثي حسنة أسماؤهم قال وعلقمة بن الحارثي بنو وهب بطن من كندة وعن ابن عائذ أنه قال المقدام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء وحسرة رجلان أما أحدهما فزرع زرعا فلما بلغ حصاده جاءت نار فأحرقته ورجل ليس له مال غير ما يعمل فواجر نفسه فجهد ونصح فإذا تم عمله ظلم أجره أو ظلم أجره قال وعن ابن عائذ أنه قال المقدام بن معدي كرب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعيشوا بنسائكم فإن الرجل يعيش مع امرأة 40 سنة فإن شاء أفسدها وإن شاء أصلحها فإن امرأة خلقت من ضلع إن بل شهرين لم يلن وإن أقيم لم يستقم فعاشرهن بأخلاقهن وعن ابن عائذ من اللي ظلم ده هو المظلوم هو ظلم أجر صلى الله عليه وسلم وعن ابن عائذ عن المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل ابن أبي العوجاء لولا خصلة واحدة فيه قيل يا نبي الله وما هي قال ينكح النساء ثم يطلق فقال لا أطلق بعدها أبدا وعن ابن عائذ عن المقدام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ أمية بن خلف عظما ففتى ثم قال صاحب له أترى الله يحيي هذه وهي رميم الشبكة وأنزلت هذه الآية قال من يحيي العظام وهي رميم فلازم الحق بمنكبه وعن ابن عائذ عن المقدام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حدث الناس حديثا فكذبهم فحدثوا بكذبه وإن إثم من يحدث عليه عليه وعن ابن عائذ عن المقدام أن رسول أن موسى عليه السلام لم يزل مغطيا وجهه منذ كلمه ربه عز وجل وعن ابن عائذ عن المقدام أنه قال إنما سميت قريش قريش لأنهم قرشوا المال وجمعوه حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا سليمان بن سلمة الخبائري قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني الوليد بن كامل عن نصر بن علخمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن المقدام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثهم بما يفزعهم ويشق عليهم ابن عائذ عن أبي أمامة البهري حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبو علقمة نصر بن خزيمة بن جنانة ابن جنادة ابن محفوظ ابن علقمة أن أباه حدث عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ عن عبد الرحمن بن عائذ أنه قال قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه حدثنا أن رزق هذه الأمة عند أزجة أرماحها ما لم يزدرعوا فإذا ازدرعوا كانوا كالناس وجعل رزقي ولا بسط الأرحام وهنا يقول عند أزجة أرحامها أرماحها الزج أحسن الله لكم قال عن ابن عائذ أنه قال حدثنا أبو أمامة أن كعب بن عاصم الأشعري حدث أنه قال ابتعت قمحا أبيض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فأتت به أهلي فقالوا تركت القمح الأسمر الجيد وابتعت هذا والله لقد أنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وإنك لعيي اللسان ذميم الجسم ضعيف البطش فصنعت منه خبزة فأردت أن أدعو عليها أصحابي الأشعريين أصحاب العقبة فقلت أتجشأ من الشبع وأصحابي جياع فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشكو زوجها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشكو زوجها وقالت انزعني من حيث وضعتني فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع بينهما فحدثه حديثها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفق منه شيئا غير هذا. قالت لا. قال فلعلك تريدين أن تختلع منه فتكونين كجيفة الحمار أو تبغين ذا جمة فينابه على كل جانب من قصته شيطان قاعد من قصته شيطان قاعد. ألا ترضين أني أنكحتك راجلا من نفر لا تطلع الشمس على نفر خير منهم؟ قالت رضيت. فقامت المرأة حتى قبلت رأس زوجها وقالت لا أفارق زوجي أبدا. وعن ابن عائذ أنه قال حدثنا أبو أمامة البهلي أن خباب بن الأرت دخل داره بالعراق فإذا فيها دواب ورقيق فقال لقد خفت أن آكل طيباتي في الدنيا. وعن ابن عائذ أنه قال قال أبو أمامة قال سعد بن المدحاس وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت في المنام أني وردت علي عينا فإذا الناس من جاء منهم بسقاء ملأه صغيرا كان أو كبيرا فقلت ما هذا؟ فقيل لي هذا القرآن. والوعاء الكبير من قرأ السور العظام والقراب صغار المفصل. فحلف سعد بن المدحاس حينئذ لا يقرأن البقرة وآل عمران. وعن ابن عائذ أنه قال قال أبو أمامة أنفقوا من هذه الألسنة إذا بخلتم بالأموال فإنها خير ما أنفقتم التي ليس لها خازن ولا تكتموا العلم فتكونوا ممن يلعنه الله. ابن عائذ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عمرو بن اسحاق قال حدثنا ابو علقمه نصر بن خزيمه بن جناده ان اباه حدثه عن نصر بن علقمه عن اخيه محفوظ عن عبد الرحمن بن عائذ قال قال ابن عمر راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد تورمت قدماه فلما قضى الصلاه قال ان الله من ميسر فخذوا من العمل ما لا يكره اليكم دينكم فإن الرجل يتحمل ما لم يتحمل حتى يكون أشد ما قابله دينه وحتى يبغض دينه ومن أبغض دينه فقد أبغض ربه عز وجل ومن يغالب على الله عز وجل يغلبه ومن يهجر الله عز وجل يسؤه ولا تكون كعيل ولا مساحيق. قلنا وما هذان؟ قال إنما كان يقومان إلى الصلاة حتى يرش نساؤهما على وجوههما الماء. وعن ابن عائذ عن ابن عمر أنه قال دخل عبيدة المليكي إلى عبد الله كعيل ولا مساحق. وعن ابن عائذ عن ابن عمر أنه قال دخل عبيدة المليكي إلى عبد الله بن عمر فحدثه وجالسه فقال ابن عمر ما رأيت في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعلى من عبيدة. قال وضرب عبيدة مثل الدنيا والآخرة مثل الأمة الأمة وسيدتها فمن نكح الأمة لم يملك سيدتها ومن نكح السيدة ملك الأمة والسيدة فمن ابتغى الآخرة أعطي الدنيا والآخرة. ابن عائذ عن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبو علقمة أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ عن ابن عائذ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو لا تتخذوا من أزواج الدنيا ولباسها وثمارها ما يمنعكم مثله الآخرة ولا تتخيروا فإن الخيارة لله عز وجل وليس يحب الله سبحانه أن ينازعه أحد جبروته وإن الشيطان يأتي الغنية فيقول قد وسع الله عليك في الدنيا فتعظم وامشي مشية الكرام فمشى كالرجل المخلع المزهي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى الكافر ولا ينظر إلى المزهي ولقد حملت سليمان بن داود الريح وهو متكئ فأعجب وقال في نفسه فطرح على الأرض. ابن عائل عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبو علقمة أن أبا حدثه عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ عن ابن عائل عن ثوبان أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقدم له طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة واكلي ضيفك فإن الضيف يستحي أن يأكل وحده. ابن عائذ عن ثابت بن يزيد حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبو علقمة نصر بن خزيمة أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ عن ابن عائذ أنه قال قال ثابت بن يزيد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورجلي عرجاء لا تمس الأرض فدعا لي فبرئت. ابن عائذ عن سحيم بن خفاف قال حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبو علقمة أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ عن ابن عائذ أنه قال قال سحيم بن خفاف قام فينا رسول الله قال سحيم بن خفاف قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب الساعة والدجال حتى قمت إلى غنمي خمسمائة شاة مرقد كل شاة منها مرقد ناقة فبعتها من ثلاثة أو أربعة أو أربعة، وبعت أخفاف الإبل مما ظننت أن الساعة حاضرة. حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا أبو علقمة عن أباه، حدثه عن نصر بن أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظا عن ابن عائذة أنه قال: مر سبرة بن فاتك الأسدي بأبي الدرداء، فقال له الدرداء، فقال أبو الدرداء: إن مع سبرة نورا من نور محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عائذ: ولقد رأيت سبرة سابه رجل فيخرج من سره عن سبه وكظم غيظه حتى رأيته يبكي من الغيظ. ابن عائذ عن ابي سعيد الخير الانصاري، حدثنا عمرو بن اسحاق قال حدثنا ابو علقمه ان اباه حدثه عن نصر بن علقمه عن اخيه محفوظ انه قال: قال ابن عائذ قال ابو سعيد الخير: ان جبريل وميكائيل ليس من الملائكه ولكنهم من الروح. ابن عائذ عن كثير بن مرة الحضرمي، حدثنا عمرو بن اسحاق قال حدثنا ابو علقمة ان اباه حدثه عن نصر بن علقمة عن اخيه محفوظ عن ابن عائذ انه قال: قال كثير بن مرة قال عمر بن سعد: في انزلت هذه الآية ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم. فذلك ان عمير بن سعد كان يسمع حديث اهل المدينة فياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيساره حتى كانوا يتأذون بعمير بن سعد فكرهوا مجالسته وقالوا هو أذن فأنزلت فيه. ابن عائذ عن جبر بن الفير، حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثني أبي عن أبيه عن نصر بن علقمة يرد الحديث إلى جبر بن الفير عن سلمة بن نفيل التراغمي، قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن الخيل قد سيوت ووضع السلاح وزعم أقوم ألا قتال وأن قد وضعت الحرب أوزارها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، الآن جاء القتال، إنه لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم حتى يزيغ الله قلوب أقوم ليرزقهم منهم ويقاتلونهم حتى تقوم الساعة ولا يزال الخير معقودا في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج، نعم، حتى يزيغ الله ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. حدثنا عمرو بن إسحاق قال حدثنا علقمة بن نصر بن خزيمة قال أن أباه حدثه عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ عن ابن عائذة أنه قال حدثنا جبير بن نفير أن نواس بن سمعان حدثه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريد أن ابن مريم عليه السلام يخرج من عند المنارة البيضاء شرقية دمشق واضع يده على أجنحة الملكين بين رايطتين ممشقين، إذا أدنى رأسه قطر وإذا رفع رأسه تحاضر منه جمان كاللؤلؤ يمشي عليه السكينة والأرض تقبض له ما أدرك نفسه من كافر مات. صح؟ ويدرك نفسه حيثما أدرك بصره حتى يدرك بصره في حصونهم وقراياتهم حتى يدرك الدجال عند باب لد فيموت ثم يعود لعصرة المسلمين عصمه الله عز وجل بالإسلام ويترك الكفار ينتفون لحاهم وجلودهم فتقول النصارى: هذا الدجال الذي أنظرناه وهذه الآخرة، ومن مس ابن مريم كان من أرفع الناس قدرا ويعظم مسه ويمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة، فبينما هم يفرحون بما هم فيه خرجت يأجوج مأجوج فيوحى إلى المسيح عليه السلام: أني قد أخرجت عبادا لي لا يستطيع قتلهم إلا أنا، فأخرج عبادي إلى الطور فيمر صدر يأجوج مأجوج على بحيرة طبرية فيشربونها ثم يقبل آخرهم فيركزون رمحهم فيقولون: لقد كان هنا مرة ماء، حتى إذا كانوا حيال بيت المقدس قالوا: قد قتلنا من في الأرض فهلموا نقتل من في السماء، فيرمون نبلهم إلى السماء فيردها الله عز وجل مخضوبة بالدم فيقولون: قد قتلنا من في السماء. ويتحصن ابن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور ورأس الجمل خيرا من 100 دينار ذلك اليوم. نعم. ابن عائذ قال حدثني جبير بن نفير قال عوف بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء يتكاثرون بأمتهم ولقد كثرتم غير موسى، ولقد كثرتهم غير موسى، وإني لأرجو أن أكثره ولقد أوتي، نعم، وإني لأرجو أن أكثره ولقد أوتي موسى خصلات لم يعطهن نبي، إنه مكث يناجي ربه عز وجل يوما، ولا ينبغي لمتحب أن يناجي أطول من نجواهما. 40 وإنه مكث يناجي ربه 40 يوما ولا ينبغي للمتحاب أن يناجي أطول من نجواهما، وإن ربك عز وجل توحد بدفنه وقبره. المتحابين أن أيوة أذن أن يناجي أطول من نجواكما وإن ربك عز وجل توحد نجواهما أي العصر الدين عندنا أيوة وإن ربك عز وجل توحد بدفن قبره لم يطلع عليه أحد وهو يوم يصعق الناس قائم عند العرش لا يصعق معهم. وعن ابن عائذ أنه قال قال جوير بن نفير عن عوف بن مالك إن أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الفقر تخافون الفقر تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا إن الله عز وجل فاتح لكم أرض فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا تزيغكم إلا هي. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن نصر بن علقمة عن أخي محفوظ عن ابن عائذ عن جوير بن نفير أنه قال كان أبو ذر وعمر بن عبسة كلاهما يقول وعمر كان ذر وعمر بن عبسة كلاهما يقول لقد رأيتني روع الإسلام لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وبلال كلاهما لا يدري متى أسلم الآخر. بعد العصر إن شاء الله مسند الشمعي متم الجزء مجلد لمع الشيخ مجلد السادس. Thank you.